الظاهرة في عامة الأمور الظاهرة، أقول لا سيما بعض الأمور الظاهرة التي هي من عبادات المشركين أو تؤدي، يعني إذا كانوا يعلقون شيئا من الزي في ملابسهم، عاقبة هذا الزي في الحقيقة ومآله هو عبادة من عباداتهم، كما يقال إن نوعا من أزيائهم التي يلبسون على قمصهم ويلفونها حول أعناقهم، ما اختاروا هذا الزي إلا لأنه يشبه الصليب، فيتحتم ويتعين على المسلم أن يخالفهم في هذا، يترك هذا الشيء إذا كان فيه شبه باليهود والنصارى بالنصارى فيما يتعلق بعقيدة التثليث وعقيدة الصلب، يترك الإنسان مثل هذا الزي، وهو مأجور في هذا الترك، مأجور في هذا الترك. لكن بكل أسف وأسى سبق إلى مثل هذا الترك في التشبه بالنصارى غير أهل السنة، وأهل السنة لا يزالون متنازعين فيه. السؤال الأخير وهو السادس بعد المئتين في مراجعة المجلس الماضي: هل مخالفة المشركين من مقاصد الشريعة أم هو رأي فلان في الجزيرة أو فلان في مصر أو فلان في اليمن أو فلان في بريطانيا أو أمريكا؟ هل مخالفة المشركين من مقاصد الشريعة؟ هل مخالفة المشركين من مقاصد الشريعة؟ نعم، مخالفة المشركين من مقاصد الشريعة. نص ابن تيمية رحمه الله قال: جنس المخالفة أمر مقصود للشارع، جنس المخالفة أمر مقصود للشارع، جنس المخالفة أمر مقصود للشارع، وليس هو من باب كما يقولون، هو من باب العادات، ولكل قوم عادة وعادات. أقول هذا لا يصلح لا سيما في العادات التي عند غير المسلمين عبادات، أو تفضي إلى أن يتشبه الإنسان بهم في عباداتهم، أن يتشبه الإنسان بهم في عباداتهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما القسم الثاني من العموم فهو عموم الجميع لأفراده، كما يعم قوله تعالى: فاقتلوا المشركين كل مشرك. والقسم الثالث من أقسام العموم عموم الجنس لأعيانه، كما يعم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقتل مسلم بكافر، جميع أنواع القتل. القتل هو الجنس، القتل لا يقتل، القتل جنس، والإسلام والكفر نوعان تحت هذا الجنس. وقد تقدم أن الجنس أعم من النوع، فالحيوان جنس، الإنسان نوع. قال رحمه الله: والقسم الثالث من أقسام العموم الجنس لأعيانه، كما يعم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقتل مسلم، لا يقتل مسلم بكافر، جميع أنواع القتل، والمسلم والكافر. نعم. قال رحمه الله: إذا تبين هذا فالمخالفة المطلقة لا تحصل بالمخالفة في شيء ما إذا كانت الموافقة قد حصلت في أكثر منه، وإنما تحصل بالمخالفة في جميع الأشياء أو في غالبها، إذ المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة فلا يجتمعان، بل الحكم للغالب. وهذا تحقيق جيد، لكنه مبني على مقدمة، وهو أن المفهوم من لفظ المخالفة عند الإطلاق يعم المخالفة في عامة الأمور الظاهرة، فإن خفي هذا في هذا الموضع المعين فخذ في الوجه الثاني. قال رحمه الله: إذا تبين هذا فالمخالفة المطلقة، هذا هو الوجه الأول، هذا هو الوجه الأول،

باسم دال على معنى عام مريدا به فعلا خاص كان ما ذكرناه من الترتيب الحكمي يقتضي أنه قاصد بالأول لذلك العام لذلك المعنى العام وأنه إنما قصد ذلك الفعل الخاص لحصوله به. قوله رحمه الله فإذا أمر بفعل باسم بفعل باسم دال على معنى عام مريدا به فعلا خاصا كان ما ذكرناه من الترتيب الحكمي أي الحكم المترتب ترتيب الحكمي أي الحكم المترتب يقتضي أنه قاصد بالأول لذلك المعنى العام وأنه إنما قصد ذلك الفعل الخاص لحصوله به. وكل ذلك يدور في فلك حديث إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. قوله ففي قوله قال ففي قوله أكرمه طلبان طلب للإكرام المطلق وطلب لهذا الفعل الذي يحصل به الفعل المطلق وذلك لأن حصول معين مقتضي لحصول المطلق وهذا معنى صحيح إذا صادف فطنة من الإنسان وذكاء انتفع به في كثير من المواضع وعلم به طريق البيان والدلالة. قال أو علم وعلم به طريق البيان والدلالة أو علم به طريق البيان والدلالة نعم. قال رحمه الله بقي أن يقال هذا يدل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع وهذا صحيح. بقي أن يقال يعني والمعنى لو قال قائل والمعنى لو قال قائل هذا يدل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع يعني مخالفة المشركين. قال وهذا صحيح. قال لكن قصد الجنس قد يحصل الاكتفاء فيه بالمخالفة في بعض الأمور فما زاد على ذلك لا حاجة إليه. قلت إذا ثبت أن الجنس مقصود في الجملة وهو المخالفة أن الجنس وهو المخالفة مقصود في الجملة نعم. قال كان ذلك حاصلا في كل فرد من أفراده أي أفراد المخالفة نعم. قال ولو فرض أن الوجوب سقط بالبعض لم يرفع حكم الاستحباب عن الباقي كما مثلت لكم بهذا المثال لأن المخالفة قد تكون واجبة وقد تكون في حيز المباح ولكن بلا ريب أن الأولى والأكمل والأتم والأبرأ للذمة أن يخالف الإنسان حتى في مثل هذا الذي لا يرقى لدرجة الوجوب حتى في مثل هذا الذي لا يرقى لدرجة الوجوب كما قلت فيما يتعلق بفرق الشعر فيما يتعلق بفرق الشعر نعم. قال رحمه الله وأيضا فإن ذلك يقتضي النهي عن موافقتهم لأن من قصد مخالفتهم بحيث أمر بإحداث فعل يقتضي مخالفتهم فيما لم تكن الموافقة فيه من فعلنا ولا قصدنا كيف لا ينهانا عن أن نفعل فعلا فيه موافقتهم سواء قصدنا موافقتهم أم لم نقصدها. قال رحمه الله وأيضا في ذلك أي في الأمر بمخالفتهم في الأمر بمخالفة اليهود والنصارى فإن ذلك يقتضي النهي عن موافقتهم يقتضي النهي عن موافقتهم لأن من قصد مخالفتهم بحيث أمر بإحداث فعل يقتضي مخالفتهم فيما لم تكن الموافقة فيه من فعلنا ولا قصدنا كيف لا ينهانا عن أن نفعل فعلا فيه موافقتهم سواء قصدنا موافقتهم أو لم نقصد الموافقة. هذا كلام مهم من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طبعا الصفحتان الماضيتان كما ذكرت لكم مر بها الأئمة الذين تعرضوا لشرح الكتاب وهم الشيخ بن باز بن عثيمين والشيخ صالح الفوزان وغيرهم لم يعلقوا بشيء لأن فيه نوعا في ظاهر الأمر فيه نوعا من الاستطراد لكن بالنسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رسوخه وعلمه في مثل هذه اللطائف وبمثل هذه الأصول والقواعد يقرر أمورا ولعله من أجل هذا رحم الله ومن توفي منهم وبارك الله في عمر من بقي لعلهم من أجل هذا مروا مرورا سريعا على مثل هذا الذي قد يعد فيه شيء من الاستطراد. قوله فإن ذلك أي الأمر بمخالفتهم يقتضي النهي عن موافقتهم لأن من قصد مخالفتهم بحيث أمر بإحداث فعل يقتضي مخالفتهم فيما لم تكن الموافقة فيه من فعلنا ولا قصدنا، كيف لا ينهانا عن أن نفعل فعلا فيه موافقتهم؟ يعني نحن منهيون عن موافقتهم، لاحظ هذا أمر مهم جدا، نحن منهيون عن موافقة اليهود والنصارى سواء قصدنا موافقتهم أم لم نقصدها، لأن النهي عن التشبه سواء قصد أو لم يقصد، لاحظ هذا، لأن بعض الناس عندما تقول له قولك هذا فعلك هذا فيه تشبه باليهود والنصارى قال أنا ما قصدت، يقول أنا ما نويت ولا قصدت، انتبه، هذا من الشبهات العظيمة التي تعرض للإنسان، يتشبه باليهود والنصارى، فإذا قلت له هذا من عادات اليهود والنصارى قال أنا قصدي حسن ولم أقصد التشبه بهم. النية لا تبرر العمل المخالف، النية لا تبرر العمل المخالف. هل من ذاكر لمثال مر بنا من قبل في قصة عمر مع من فيما يتعلق بالكاتب، كاتب من؟ كاتب أبي موسى الأشعري النصراني، اتخذ كاتبا، فلما علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه نصراني ليس بمسلم قال له هلا اتخذت حنيفا يعني مسلما؟ قال يا أمير المؤمنين، شوف القصد، قال يا أمير المؤمنين لي كتابته وعليه ملته أو قال ديانته. فقال عمر رضي الله عنه إيش قال؟ استشهد بأي آية؟ لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. النية ما تبرر العمل، النية ما تبرر العمل، هذا خطأ فادح يرتكبه بعض الناس فيبررون البدع والمحدثات والضلالات ثم بعد ذلك يقولون ما قصدنا، نوايانا حسنة سليمة. تأتي لإنسان وأوقع نفسه في الفجور قال أنا قلبي مع ربي، أنا قلبي مع ربي، يا أخي لكن نحن نقول لك أنت هذه المخالفات القولية والعملية هذا نوع من المعاصي، نوع من الفجور، ما يبررها كونك تقصد أو لا تقصد. لكن بلا ريب أن الإنسان إذا فعل المخالفة وهو قاصد يكون أعظم إثما، يكون إيش؟ أعظم إثما. هل تحفظ شيئا من شواهد القرآن أو شواهد السنة ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون؟ عن سبق إصرار، عن سبق إصرار، رب شارب للخمر يشربها ويقول استغفر الله أنا أجرمت، أنا عصيت، أنا خالفت الله الخالق العظيم المتفضل علي بالنعم، على خلاف ذلك الذي يقول إيه نعم أنا أشربها لأن الأمر فيه سعة والدين يسر وبلاش تشدد، هذا بلا ريب أن فيه إصرارا، وهذا الإصرار مع المجاهرة مع المكابرة يعظم أجر هذه الكبيرة حتى تتحول إلى ما هو أكبر منها. تحفظ عن ابن عباس شيئا؟ إيش قال ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه؟ قال غير أنه أكمل لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، وشاهد هذا قول الله تبارك وتعالى ولم يصروا على ما فعلوا، وهذا مما يؤدب العبد به نفسه في سيره إلى الله وفي سلوكه طريق الآخرة. كلما عصى بينك وبين الله لا تجاهر يا أخي، لا تصر، أسقط دمعتين، قم صل ركعتين، فإن الله عز وجل يقبل توبة التائبين ويقيل عثرة المتعثرين. إذا كانوا لم يصروا وهم يعلمون، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا تقنط، لأن القنوط واليأس من روح الله قد قد يكون أعظم من ارتكاب المعصية، قد يكون أعظم من ارتكاب المعصية. فإن لك رب قريب السميع رحمن الرحيم. قال نعم. طيب لاحظ هذه العبارة واحفظها معي، سواء قصدنا موافقتهم أم لم نقصدها. التشبه حرام باليهود والنصارى سواء قصدت أو لم تقصد، فلا يتشبه الإنسان بيهودي أو نصراني ويقول أنا قصدي، لا، ما قصدي التشبه. ما دام ورد نص في هذا الأمر وأن فيه تشبها، فمن تشبه بقوم فهو منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا فهو منهم ليس معنى هذا أن من لبس لبس لبعض اليهود والنصارى يجي إنسان يقول أنت كافر، هذا أيضا بذرة من أسباب التكفير الظالم، التكفير العشوائي الغاشم، تكفير بالجملة. لكن نقول إيش؟ ممكن نقول لمن ظهرت فيه خصلة وخصلتان من خصال اليهود والنصارى، نقول كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ، أكمل يا محمد علي، فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. ما هو هذا جاهلي، هذا كافر، هذا مبتدع، هذا، أو على طرف النقيض، كل من بين عوار وكشف أستار الفرق والطرق أهل الأهواء، هذا كمان عجيب، اتهموه بأنه رجل مفرق للجماعة، وأنه رجل وهابي، وأنه رجل فيه بغضاء وفيه شحناء، وأنه متشدد، وأنه متنطع، كما سمعتم قريبا في الأيام التي خلت، كما سمعتم قريبا في الأيام التي خلت في بلد من البلدان عبر وسيلة إعلامية، قال: أنا لقيت رجلا مشهورا، وهذا المشهور شيخين عالمين ينبهان على الإيمان والتوحيد والشركيات والبدع. فقال هذا المشهور، قال: يا أخي، يا مشايخ، يا كرام، تعال، أنتم تأمرون أهليكم وذويكم بالصلاة وتربونهم على الإسلام والأخلاق الفاضلة، روحوا كملوا أنفسكم قبل أن تنبهوا على الفرق والطرق. كلام ما هو صحيح، هراء، هذا فيه تخدير وفيه تنويم. كما جاء رجل إلى من تلامذة الإمام أحمد فقال له: يا إمام، والله يقع في نفسي شيء عندما أقول فلان كذاب وفلان ضعيف وفلان مبتدع، يقع في نفسي شيء. فنظر إليه شيخه الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله، قال له، قال: إذا سكت أنت وسكت أنا، من ينبه الخلق على عثرات هؤلاء وسقطاتهم؟ ما هو صحيح، ما هو صحيح أن الإنسان كلما رأى من يبين مخالفة الناس قام قال: يا أخي عليكم بالأدب والأخلاق، بلاشي، هذا مرجئ وهذا خارجي وهذا مبتدع وهذا. يا أخي هذا ما هو صحيح الكلام، هذا ما هو صحيح. معنى ذلك أنت ستروج، تروج لأهل البدع والبدع، وتروج لأهل الأهواء. ولقد تصدر أهل السنة والجماعة من القديم، من القديم تصدوا لهؤلاء الفرق ولهذه الطرق ولأهل الأهواء والبدع، فكشفوا عوارهم وهتفوا أستارهم. وذلك كما قال أحد العلماء: فإنا لنطعن في أقوام لعل بعضهم وضع رحله في الجنة قبل 100 أو 200 سنة. تطعنون ليش؟ لأنكم متشددون؟ لا لا لا لا، نطعن فيهم دينا ونصيحة، انتبه، ترى هذا الرجل مبتدع، انتبه، ترى هذا الرجل متلون، انتبه، هذا الرجل خائن. فالدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نقف هنا عند الوجه الخامس، لأنه بعد هذه الوجوه الأربعة، بعد هذا الطواف لهذه المسائل من وجوه أربعة، يرجع في الوجه الخامس فيبين، يقول: فخالفوهم. ما دلالة الفاء في اللغة العربية، وما دلالتها من الناحية الشرعية، وما دلالتها من الناحية الاعتقادية؟ هذا ما سنبينه إن شاء الله، كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.